بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. المكتبة الصوتية لقراءة مؤلفات الشيخ صالح بن محمد السويح حفظه الله يقدمها لكم عمرو البساطي. الكتاب الخامس: الفروق بين مذهب أهل السنة والجماعة والمذاهب المخالفة له. الكتاب قرأه وقدم له معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء حفظه الله. قال الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وبعد. فقد اطلعت على هذا الكتاب المسمى الفروق بين مذهب أهل السنة والجماعة والمذاهب المخالفة له، فوجدته كتابا مفيدا في موضوعه، فجزى الله مؤلفه خيرا، بارك الله في جهوده وجزاه خيرا على ما قدم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. كتبه صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مقدمة المؤلف الشيخ صالح بن محمد السويح. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فالوصية لنفسي ولمن قرأ كتابي تقوى الله والعمل بما يرضيه والحذر مما يسخطه، فالفوز بتقوى الله والخسارة بسخطه، كما قال تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أما بعد، فهذه رسالة مختصرة بعنوان الفروق بين مذهب أهل السنة والجماعة والمذاهب المخالفة له. قصدت فيها بيان الفروق المنهجية بين أهل السنة ومن خالفهم من أهل البدع والأهواء، والتي من خلالها تتبين سمات أهل السنة وسمات أهل البدع، ويتبين المنهج الحق والمناهج المنحرفة، وأن منهج أهل السنة هو المنهج الأصيل الموافق لنصوص الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، وأن ما خالفهم من العقائد والمناهج والطرق والآراء هي مناهج دخيلة محدثة مبتدعة. والذي دعاني لتدوين هذه الرسالة ما رأيته من مسيس الحاجة لبيان الفروق بين المنهجين، منهج أهل السنة والجماعة ومناهج أهل البدع، لكثرة الخلط واللبس في ذلك، وكثرة ما نراه من الدعوة إلى ما يزعزع الاعتقاد ويثير الشكوك في عقيدة ومنهج أهل السنة والجماعة، مما يؤدي إلى اختلاط الحق بالباطل والتباسه به وعدم معرفة أهل السنة من أهل البدع، وهذا من شأنه هدم الدين. وإنه من المتقرر أن أجل وأعظم نعم الله سبحانه وتعالى على عبده بعد أن يهديه للإسلام أن يجعله على السنة، فيجعله على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد والهدي والسمت، ويهديه للاقتداء بما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وسلف الأمة الصالح في المعتقد والمنهاج. فإذا كان المسلم مستشعرا ذلك، كان أعظم ما يسعى إليه تحقيق منهج أهل السنة في اعتقاده وقوله وعمله، والبراءة من البدع وأهلها. ومن أهم ما يحصل به ذلك أن يعرف الفروق بين منهج أهل السنة ومنهج أهل البدع، حتى يكون على بصيرة ولا يختلط عليه الحق بالباطل مما يكون سببا لزيغه وضلاله. وأهل السنة هم أهل المعتقد الصحيح الدال على الإسلام الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم المتمسكون بالسنة، أضيفوا إليها لأنهم متمسكون بها، معرضون عن البدع. وهم أهل الجماعة لأنهم مجتمعون على السنة غير متفارقين عنها بالبدع والأهواء، لأن البدع تولد التفرق، فالمبتدعة يعتقدون أنهم أصحاب الحق ومن سواهم على ضلال، وأهل الحق يقولون أنتم الذين على الضلال، فيتمسك أهل السنة بالسنة ويجتمعون عليها، ويفارقهم أهل البدع والأهواء إلى أهوائهم وبدعهم. فأهل السنة هم أهل الجماعة لأنهم تمسكوا بالسنة واجتمعوا عليها، وأهل البدع هم أهل الفرقة لأنهم فارقوا الكتاب والسنة وتنازعوا وتفرقوا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الاستقامة الجزء الأول 42: السنة مقرونة بالجماعة كما أن البدعة مقرونة بالفرقة، فيقال أهل السنة والجماعة كما يقال أهل البدعة والفرقة انتهى. فلتمسك أهل السنة بالسنة واجتماعهم عليها فلا ينسبون إلا للسنة، فهم أهل السنة والجماعة. ولأخذ أهل البدع بما خالف السنة وتفرقهم في الدين سموا أهل البدعة والفرقة، فينسب كل صاحب بدعة وهوى إلى نهلته وبدعته وهواه، فيقال جهمي وأشعري وماتريدي وصوفي ورافضي وخارجي ومرجئ، نسبوا إلى بدعهم. وأما المتبعون للسنة المجتمعون عليها فينسبون للسنة، فيقال سني أثري سلفي، لأن هذه المعاني لا تدل إلا على حقيقة الإسلام الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم. ولا تغني هذه الأسماء عن صاحبها فلم يكن متمسكا بالسنة على الحقيقة، عاملا بما عليه السلف في اعتقاده وقوله وعمله. إن بيان الفروق بين منهج أهل السنة وأهل البدع له ثمرات عظيمة وآثار كبيرة لمن أراد الله به خيرا، فمن ذلك أن يكون المسلم صاحب السنة على بصيرة ومعرفة واستشعار لنعمة السنة التي يتفيأ ظلالها وينعم ببركاتها، وأن يتذكر السني الغافل عظيم نعمة الله عليه، وأن يبصر من احتار وتشعبت به الأفكار طريق الحق فيعرف منهاج السنة وعلامات وسمات أهلها وما فارقوا فيه أهل البدع وما يتصفون به من المنهج الرشيد والمسلك السديد، فيعرف فضل السنة وعظيم المنة بها على الخلق أجمعين وفضل أهل السنة وعلو مكانتهم على سائر العالم، وأن يطلب الراغب في السلامة من الضلالة العلم الذي يكون سببا في معرفته للحق ومعرفته للباطل حتى لا يكون من أهل الزيغ، وأن يحذر المسلم السني الذي عرف الحق من تركه بعد أن علمه، لأن من ترك الحق وقع في الباطل، وأن يحذر المسلم السني من أسباب الزيغ، وأن يجتنب المسلم السني البدع وأهل البدع، وأن يكون المسلم السني داعيا للسنة والجماعة بالعلم والبصيرة، وأن يكون المسلم السني شديد التضرع لله تعالى أن يثبته على السنة والجماعة حتى يلقى الله تعالى، وأن تستبين سبيل المجرمين كما قال تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، لأن سبيل المجرمين إذا استبانت واتضحت أمكن اجتنابها والبعد عنها، بخلاف ما لو كانت مشتبهة ملتبسة فإنه لا يحصل هذا المقصود الجليل. وقد جعلت حديثي على النحو التالي: المبحث الأول معنى السنة والبدع لغة، المبحث الثاني فضل السنة وعظيم المنة بالهداية لها، المبحث الثالث وجوب شكر الله على نعمة الهداية للتوحيد والسنة، وفيه خمسة فصول. الفصل الأول تعريف الشكر لغة وصلاحا. الفصل الثاني من شكر الله على نعمة الهداية للتوحيد والسنة الفقه في الدين. الفصل الثالث من شكر الله على نعمة الهداية للتوحيد والسنة العمل بالعلم والاستقامة على السنة. الفصل الرابع من شكر الله على نعمة الهداية للتوحيد والسنة الدعوة إلى التوحيد والسنة. الفصل الخامس من شكر الله على نعمة الهداية للتوحيد والسنة الصبر. المبحث الخامس أسباب الثبات على التوحيد والسنة. المبحث السادس التحذير من الإعراض عن التوحيد والسنة. المبحث السابع الحث على نصرة التوحيد والسنة وأن ذلك من أفضل شعب الإيمان. المبحث الثامن الفروق بين أهل السنة وأهل البدع، وفيه 12 فرقا. الفرق الأول أهل السنة يعتصمون بالكتاب والسنة خلافا لأهل البدع. الفرق الثاني أهل السنة يتبعون السلف الصالح في فهم الكتاب والسنة ويقتفون آثارهم ويعدون ما خالف فهم السلف بدعة يجتنبونها ويحذرون منها خلافا لأهل البدع. الفرق الثالث أهل السنة مع لزومهم فهم السلف الصالح وتحذيرهم من البدع والمحدثات والأهواء يحذرون من أهل التلبيس الذين يخلطون الحق بالباطل، ويحذرون من أهل البدع والأهواء ويردون عليهم ويبينون حالهم ويأمرون بترك مجالستهم ومصاحبتهم خلافا لأهل البدع. الفرق الرابع أهل السنة مع اعتصامهم بالكتاب والسنة ولزومهم منهج السلف الصالح وتحذيرهم من البدع، فإنهم لا يتعصبون لشيء من الأهواء خلافا لأهل البدع. الفرق الخامس، أهل السنة أهل جماعة واتلاف خلافا لأهل البدع فهم أهل فرقة واختلاف. الفرق السادس، أن أهل السنة لا يتسمون ولا يسمون بغير اسم الإسلام وما دل على معنى كأهل السنة وأهل الأثر خلافا لأهل البدع. الفرق السابع، أهل السنة يأمرون بالسمع والطاعة لولاة الأمر بغير معصية الله وأداء الحقوق الواجبة شرعا لهم خلافا لأهل البدع، فإنهم يدعون للخروج على ولاة الأمر ومفارقة جماعة المسلمين. الفرق الثامن، أهل السنة يعظمون الصحابة ويحبونهم ويحذرون من الطعن فيهم والقدح بهم خلافا لأهل البدع. الفرق التاسع، أهل السنة يعظمون العلم والعلماء والفقه والفقهاء المعروفين بالسنة والاتباع ومجانبة الهوى والابتداع، ويحبونهم ويوالونهم ويذبون عنهم ويتبعونهم في الحق ويحفظون قدر من أخطأ منهم خلافا لأهل البدع. الفرق العاشر، أهل السنة يوالون المسلمين لإيمانهم ويحبونهم ويشفقون عليهم خلافا لأهل البدع، فإنهم يوالون الذي من طائفتهم وإن كان من أفجر الناس، ويعادون من خالفهم في بدعهم وإن كان من أتقى الناس. الفرق الحادي عشر، أهل السنة يقومون بالدعوة إلى الله مخلصون لله في ذلك ومتبعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم في طريقة الدعوة ومنهجها خلافا لأهل البدع. الفرق الثاني عشر، أهل السنة يقومون بالنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما تجيبه الشريعة خلافا لأهل البدع. على الله التكلان، ولا حول لنا ولا قوة إلا به، وهو الموفق وهو المسدد، لا إله إلا هو المستعان. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. كتبه صالح بن محمد السويح. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.